بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأحسان، أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله بعد أن ختم كلامه عن مبحث اليوم الآخر، عن مبحث الأسماء والصفات، انتقل إلى الكلام عن مبحث الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان التي لا قيام له إلا بتحقيقها. قال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا يتضمن ما يكون في الحياة البرزخية وهي التي بين الحياة الدنيا وقيام الساعة، ويتضمن ثانيا ما يكون في يوم القيامة في يوم الحساب والجزاء، ثم يتضمن ثالثا ما يكون في دار الجزاء في الجنة نسأل الله من فضله، أو النار نعوذ بالله من النار. وقد ذكر المؤلف رحمه الله باقتضاء جملة من مباحث اليوم الآخر كما سيأتي ذلك بعون الله عز وجل. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، فإنه إنما تستقيم حياته على طاعة الله جل وعلا إذا كان تذكره لهذا اليوم العظيم حاضرا في ذهنه. ولهذا دائما ما تجد في النصوص أو كثيرا ما تجد في النصوص الاقتران بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فالمسلم الذي يمضي في حياته وقد وضع نصب عينيه أن هذه الحياة ما هي إلا معبر وليست مقر، ليست مقرا للإنسان، إنما هي مجرد معبر ومدة قصيرة، بل قصيرة جدا، إذا ما قولنت بالحياة الأبدية الباقية فهي مدة يسيرة يزرع فيها أعماله التي ينتظر نتائجها وجزاءها يوم القيامة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أمته على تذكر الآخرة وعلى فعل الأسباب التي تذكرهم بها. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالموت أيها الأحبة وما بعده حقيقة حاصلة بكل إنسان، لا يمكن أن يخرج الإنسان عن هذا الحكم، كل نفس ذائقة الموت. والعجيب أن كل الناس موقنون بهذه الحقيقة، لكن أكثرهم أعماله لا تشير أو لا تدل على ما يقر في قلوبهم. ولذا قيل: لا ترى حقا أشبه بباطل من الموت. هو حق والكل مقر بذلك، المسلم والكافر والطائر والعاصي، ولكن الأعمال لا تتوافق مع هذا الاعتقاد إلا من رحم الله عز وجل. وفي هذا أخرج أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خطب الناس خطبة موجزة لكنها في غاية البلاغة والعظم. قال رحمه الله: يا أيها الناس، إن الله خلق الخلق فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم يحاسبهم. يا أيها الناس، إن كنا موقنين بهذا إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين بهذا إنا لهلكى. إن كنا مكذبين بهذه الحقيقة فإنا لهلكى أشد، لأننا أصبحنا كفارا عياذا بالله. وإن كنا موقنين بهذا وهذه أعمالنا إنا لحمقى، فعلا حمقى. حينما يكون الإنسان في طريقه مسافرا ويقف لاستراحة، هل تجده إن كان ذا عقل يبني ويشتري الأثاث الفاخر ويخطط، مع أن المدة ما هي إلا ذرة يسيرة يغادرها؟ هكذا حالنا إلا من رحم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه، وهذا حال كل إنسان في هذه الحياة، أنه كراكب استظل تحت ظل الشجرة ثم قام وتركه. هذه خلاصة هذه الحياة، لكن القلوب في غفلة. ونسأل الله عز وجل أن ينقذنا من هذه الحياة. الموت هو مفارقة الروح للجسد، ولأنه إذا فارقت روحه جسده انتهت مهلة العمل وانقطع عمله، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، مستثنيات قليلة، والأصل أنه قطع عمله. لأجل هذا إذا مات الإنسان قام قيامته، لأنه قد ختم على عمله، إلا في حدود ضيقة، في حسنات وسيئات لها أسباب تستمر بعد الموت. والروح عند أهل السنة والجماعة كائن مخلوق منفصل عن الجسد يحل به، وحلوله به هو حياة الإنسان، ومفارقته للجسد هو موته. وصفت هذه الروح بصفات جاءت في الكتاب والسنة. وإلى هنا يقف الإنسان ولا يستطيع أن يخبر بأكثر من هذا، لأن الروح من أمر الله عز وجل. ثمة أشياء تتعلق بكنها وكيفيتها، أمرها إلى الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربك. والذي يتولى قبض الأرواح ملك موكل بذلك، وشاع عند الناس أنه عزرائيل، ولم يصح بهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الملك له أعوان يعاملونه على هذا الأمر، وهذا الموت له سكرات، يعني له شدائد وكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. والله عز وجل يخفف عن من يشاء. وهذا آخر ما يلاقي الإنسان من مصاعب الدنيا ومصائبها. وخروج روح المسلم سهل يسير، كما جاء في حديث البراء عند أحمد وغيره عن المؤمن أنه تخرج روحه تسير كما تسير القطرة من في السقاء. وأما الكافر والعياذ بالله فإن نزع روحه نزع شديد، فتخرج تنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود حديدة لها شعر، إذا غلزت في صوف مبلول ثم نزع كان هذا النزع شديدا، فالأمر عظيم. يتبع خروج الروح من الجسد حصول الحياة البرزخية كما أخبرتكم. فإنه إذا خرجت الروح من الجسد تعاد بعد ذلك، ولكن هذا عود آخر. وهذه قضية مهمة ينبغي أن تتنبه لها يا رعاك الله، فإن للروح مع البدن تعلقات خمسة التعلق الأول تعلق الروح بالبدن. إذا نفخ الملك بأمر الله الروح في الجنين، ذلك بعد أن يمضي 40 ثم 40 ثم 40، والحديث في هذا معروف ومشهور وصحيح. التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن إذا خرج الإنسان من بطن أمه إلى وجه الأرض، وهذا التعلق هو الذي يرتبط به التكليف. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان نائما، فإن الإنسان إذا نام فإن روحه لها به ارتباط من وجه وانفصال من وجه آخر، ولذا كان النوم موتة صغرى. الحال أو التعلق الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ بعد انتقاله من هذه الحياة، فإنه قد جاء في حديث البراء المشهور: فتعاد روحه في جسده. لكن هذه حياة أخرى، تعلق آخر بكيفية معينة الله عز وجل أعلم بها. ولأجل ذلك كل ما تطلع عليه أو تقرأه في النصوص عما يكون في هذه الحياة البرزخية فإنه ليس كما تعهد في هذه الحياة، هذه حياة أخرى مختلفة عن هذه الحياة التي نعيشها. لذا كان من الغلط الكبير أن تقاس تلك الأمور التي تكون في البرزخ على ما يكون في هذه الحياة الدنيا. التعلق الخامس والأخير تعلق الروح بالبدن إذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم فهذا التعلق مختلف. ولذا جاء في حديث كعب بن مالك في مسند والسنن وحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق يعني يرعى ويأكل، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. هذا هو التعلق الأخير وهو أكمل التعلقات، لأنه يرتبط به الحياة الأبدية إما في جنة وإما في نار. وإذا أعيدت الروح إلى الجسد فإنه يكون أول ما يلاقي الإنسان من مواقف الآخرة، ألا وهو فتنة القبر. نسأل الله أن يثبتنا في ذلك الموقف العظيم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة، فتنة القبر هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذه هي فتنة القبر، والأحاديث فيها متواترة، وقد ذكر الكتاني في لفظ المتناقل من أحاديث الفتنة ما أورده برواية 26 من الصحابة رضي الله عنه. والأسئلة في عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي ما سمعت، الأسئلة الثلاث التي سمعتها عن ربنا نبينا وديننا صلى الله على نبينا محمد. وجاء في بعض الأحاديث نوع اختلاف في صيغة السؤال أو في انتقاص واحد من هذه الثلاث، وهذا محمول عند أهل العلم إما باختلاف حال السائلين، فربما بعضهم يسأل بعض هذه الأسئلة، أو وهو الجواب الثاني أنه قد حصل اختصار من الرواة لتلك الأحاديث. المقصود أن المشهورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الأسئلة الثلاثة. الفتنة عامة لجميع الخلق، ويستثنى من ذلك أو وقع بحث عند أهل العلم في من يستثنى من الفتنة، فممن ثبت في النصوص استثناؤه من فتنة القبر الشهيد، فإنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وغيره لما سئل: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كذلك من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل، جاء في مسلم: وأمن الفتان. كذلك الصحيح من قولي أهل العلم أن الأنبياء لا يفتنون، لأن النبي مسؤول عنه فلا يكون هو مسؤولا. واختلفوا في فتنة الكافر، فذهب ابن عبد البر قلة من أهل العلم إلى أن الكافر لا يفتن في قبره، يعني الذي كان كافرا صريح الكفر، وإنما الفتنة تكون للمسلم والمنافق. ولكن هذا القول غير صحيح، جمهور أهل العلم على أن الفتنة واقعة للكفار، والرواية في هذا صحيحة وصريحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات حديث البراء: وأما الكافر والمنافق. والواو هنا تقتضي المغايرة. اختلفوا أيضا في الصغير والمجنون، يعني من لا تكليف عليه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما يفتنان، وجاء في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصبي صلى عليه الجنازة أن يقيه الله عز وجل فتنة القبر. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنهما لا يفتنان، لأن الفتنة فرع عن التكليف، وهذان لا تكليف عليهما، والله عز وجل أعلم. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمن الفتان، وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، وصححه الطائفة منهم الشيخ ناصر رحمه الله، فإنه خلص بعد دراسة الحديث إلى أنه حسن أو صحيح، وضعفته طائفة من أهل العلم أخرى. والصحيح أيضا أن الفتنة عامة لجميع الأمم، فكل أمة تفتن، وفي فتنة هذه الأمم تسأل عن أنبيائها، خلافا للحكيم الترمذي صاحب النوادر ومن وافقه من أن الفتنة خاصة بهذه الأمة. والفتنة أمرها عظيم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ومعلوم أن فتنة الدجال من أعظم الفتن، والذي يتولى هذه الفتنة من الملائكة ملكان جاء اسمهما ووصفهما في حديث عند الترمذي وغيره، وهما المنكر والنكير، وجاء وصفهما أنهما أسودان أزرقان، فهذه هيئة مفزعة. ويزيد الأمر فتنة وصعوبة أنهما إذا أتيا الميت في قبره انتهراه، قال: فيقعدانه وينتهرانه ويسألانه هذه الأسئلة، حتى إنه في بعض روايات الحديث: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وانظر إلى هذا النوع من الصعوبة في السؤال: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن الصادق في إيمانه يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في حديث البراء مختصر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا أقبر أتي فأقعد، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها ها لا أدري، وهذه هي الرواية المشهورة في كتب السنة، ووقعت في بعض روايات الحديث أنه يقول كما أورد الشيخ رحمه الله في هذه النسخة المقروءة عليه في الواسطية، وإلا في بعض نسخ الواسطية لا أدري، كأن هذه الكلمة يقولها لأنه كان يريد أن يتذكر شيئا كان قد سمعه في الدنيا لكنه غاب عنه، وهذا فيه زيادة في الحسرة. هذا الأمر كان يتذكر الجواب لكنه غاب عنه ولم يثبته الله عز وجل عقوبة عليه. وبعد ذلك يبدأ الموقف الثاني وهو النعيم أو العذاب. فأما المؤمن الذي أجاب بالسلام فإنه ينادى من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، يفتح له باب من الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ويظهر له مقعده من الجنة زيادة في نعيم، ويظهر له المقعد الذي لو لم يجب بالسلام لكان من أهله، يعرف نعمة الله عز وجل عليه. كما أنه يأتيه رجل حسن الوجه حسن الخيار حسن الريح وهو عمله الصالح، والله عز وجل على كل شيء قدير قادر على أن يجعل الأعمال الصالحة في هذه الصورة فيؤنس هذا المؤمن في قبره. وأما من لم يوفق ويسدد فإنه والعياذ بالله يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكر الريح وهو عمله السيء يكون زيادة في ضيقه وغمه وهمه، ويضرب بمرزبة في رواية بمطرقة فيصيح صيحة يسمعها الثقلان، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس لا يسمعون ذلك، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده لأنهم لو سمعوا تلك الأصوات العظيمة تلك الصيحات المفزعة ما استقر لهم قرار في هذه الحياة. وما ذكر الشيخ رحمه الله من أنه لو سمعها الإنسان لصعق هذه الصيحة، هذا لا أعلمه فيما اطلعت عليه من روايات الحديث ثابتا في هذه القضية، إنما هو كما جاء عند البخاري ومسلم أن الجنازة إذا احتملها الرجال وكانت غير صالحة فإنها تقول يا ويلها أين تذهبون بها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يسمع قولها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع ذلك الإنسان لصعق. أما في شأن صيحة المرزبة فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا أنه يسمعها كل شيء إلا الثقلين، والله عز وجل أعلم. نعم أعد الفتنة. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. الأمر الثاني من مباحث اليوم الآخر عذاب القبر ونعيم. وسمي ما يكون من العذاب والنعيم في البرزخ بعذاب القبر أو نعيم القبر، لأن الغالب على الناس أن يقبروا، وإلا فلو أن الإنسان لم يقبر إنما أحرق وذر في الريح أو رمي في البحر أو ما شاكل ذلك، فإنه يناله ما قدر له من العذاب والنعيم والفتنة أيضا، والله عز وجل على كل شيء قدير. وعذاب القبر ونعيمه أيضا من الأمور التي تواترت النصوص بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وردت أيضا في كتاب الله جل وعلا، والبخاري رحمه الله استدل في صحيحه على عذاب القبر بثلاث آيات، ابن القيم في الروح استدل بخمس آيات، ابن رجب رحمه الله استدل بست آيات، وأشهر تلك الآيات قول الله جل وعلا عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أن هذا العرض على النار كان قبل يوم القيامة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا شك أنهم في الدنيا لم يكونوا كذلك، وما بقي إلا أن هذا كان في فترة البرزخ. وأما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة في الصحيحين وغيرهما، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد وجبت الشمس، سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ولما سألت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أيضا قال: نعم، عذاب القبر حق. ومر معنا أيضا حديث كعب بن مالك، وهذا في نعيم الجنة، في نعيم القبر، وأن روح المسلم تنعم في الجنة، وللشهيد في سبيل الله حال أخص من ذلك وأرفع، وما أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الشهداء: أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرق من الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. ونعيم القبر وعذابه تعلق بهما مباحث، منها أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه واقع ذلك على الروح والبدن معا، بحيث تعذب الروح وتنعم متصلة بالجسد، وتعذب وتنعم منفصلة عنه. وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي لا شك فيه عند أهل السنة، فإن روح المؤمن تنعم مستقلة عن البدن، وكذلك متصلة به يحصل عليها النعيم أو العذاب، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بمرزبة بين عينيه، أو قال بين أذنيه، دل هذا على أن هذا حاصل للجسد. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختلف أضلاع من في شأن الكافر، فهذا كله واقع على البدن، وكيفية ذلك الله عز وجل أعلم بها. وأما القول بأن هذا واقع على الروح فقط وهو قول طائفة من الناس قول ضعيف، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه قول منكر عند أهل السنة. وأضعف من ذلك القول بأن ذلك واقع على البدن فحسب دون الروح، أن الله يخلق للبدن إدراكا به تمتد أو به تعذب. ومن مسائل هذا الموضوع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأسباب خاصة تكون موجبة أو مقتضية لعذاب النار، لعذاب القبر والعياذ بالله. لا شك أن المعاصي جميعا من أسباب حصول العذاب، لكن ثمة معاصي لها مزيد اختصاص في ذلك، من ذلك النميمة، ومن ذلك عدم الاستبراء أو عدم التنزه من النجاسة، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فمر بقبرين فأخبر أنهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى، وفي رواية بلى إنهما لكبير. المقصود أنهما ليسا بكبيرين، يعني ليسا بكبيرين في نظر الفاعل، أو ليسا بكبير وصعب تركهما. فأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستبرئ من بوله، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام عودا رطبا فشقه باثنتين فغرس على كل قبر واحدا من هذين الشقين. أيضا من أسباب ذلك إسبال الثياب على جهة الخيلاء، إنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن رجلا كان يمشي يتبختر في ثوبه تعجبه نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فهذا من جملة أيضا أسباب عذاب القبر. أيضا من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يعذبون، ولا شك أن منامات الأنبياء حق ووحي، كما عند البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصنافا ممن يعذبون في قبورهم، وهم من يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، والثاني الذي أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، في رواية وينام عن الصلاة المكتوبة، كما رأى الزناة والزواني، وكما رأى آكلي الربا. فهؤلاء عذابهم كان عذاب برزخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذي يكذب الكذبة، وفي شأن الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، والآخر الذي آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، قال فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. دل هذا على أنه واقع قبل ذلك، وهو عذاب البرزخ، عافانا الله وإياكم من ذلك. المسألة الثالثة أن هناك أسبابا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم للوقاية من عذاب القبر، والفطن والذي يحرص عليها أشد الحرص، ومن ذلك الشهادة في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك أيضا قراءة سورة تبارك، سورة الملك، كل ليلة كما جاء في حديث ابن مسعود. ومن ذلك أيضا كثرة الاستعاذة من عذاب القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر، بل كان يعلم أصحابه هذا الدعاء، بل كان يأمرهم أن يقولوا هذا الدعاء بعد التشهد، يعني بعد التحيات في الصلاة. فهذا دليل على أن لهذا الدعاء أثر في الوقاية من عذاب القبر، عافاني الله وإياكم من ذلك. ولا شك أن الأعمال الصالحة في الجملة من أسباب الوقاية من عذاب القبر. من مسائل ذلك أيضا، من مسائل هذا الموضوع، هل عذاب القبر ونعيمه مؤقت أو متصل إلى يوم القيامة؟ أما الكافر فلا شك أن عذابه متصل، لأن الله عز وجل قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا أسلوب يدل على الدوام. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهو عذاب دائم. وأما المسلم العاصي الذي شاء الله عز وجل تعذيبه في القبر، فالذي قرره أهل العلم في شأنه أنه قد يكون عذابه عذابا دائما متصلا إلى يوم القيامة، وقد يكون عذابا مؤقتا، إما في حق من خفت معاصيه أو بسبب من الأسباب كحسنة متصلة فعلها في حياته واستمرت بعد موته، أو بسبب دعاء إخوانه المسلمين، أو بسبب ما يهدى لهذا الميت إهداء شرعيا من الحسنات. وقد يكون هذا العذاب متصل كما جاء في حديث أبي هريرة السابق في شأن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، الذي كان يمشي يتبختر في ثوبه. وأيضا في حديث سمرة السابق قال: فيفعل به إلى يوم القيامة، بشأن ذينك الذين أخبرتك بهما. فهذا الذي يظهر في حق هؤلاء، والله عز وجل أعلم. يبقى أن أشير إلى أن ظاهر قول الله جل وعلا في سورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ظاهر هذه الآية أن أهل القبور ينامون أو يرجعون، يضطجعون رجعة في قبورهم قبل يوم القيامة، يحصل لهم نوم قبل يوم القيامة ثم يبعثون من قبورهم. لأجل هذا يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وهذا الذي قاله أبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله وجماعة من السلف، أنهم يهجعون هجعة وينامون نوما، وأنها تكون بين النفختين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن بين النفختين أربعون، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. فهذه الفترة يكون لهم فيها راحة من العذاب، والله عز وجل أعلم. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. نعم. إذا مات الناس في قبورهم وانتهت الحياة على وجه هذه الأرض، وانتهاؤها يكون بسبب، وهو النفخ في الصور. فالنفخ في الصور هو سبب انتهاء الحياة، على هذه الأرض. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. والنفخ في الصور لم يتعرض له المؤلف رحمه الله، لكنه مفهوم ضمنا من قوله ثم تقوم القيامة، وكما قال رحمه الله فإن قيام الساعة إنما يكون بالنفخ في الصور النفخة الأخرى. المقصود أن الحياة تنتهي على وجه الأرض والناس كلهم ينتهون، من مات قبل ذلك، ويبقى قلة من الناس ليس فيهم من يقول لا إله إلا الله، هؤلاء القلة يصعقون إذا نفخ في الصور. ثم يستمر الأمر كذلك 40 كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح، بين النفختين 40. ولما سئل أهي 40 يوما، 40 سنة، 40 شهرا، كل ذلك يقول أبيت، يعني أبيت الجواب. وجاء في بعض الأحاديث في خارج الصحيحين أنها 40 سنة، لكن الظاهر الله أعلم أنها لا تصح. مقصود أنها 40 والله أعلم ما 40. ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل مطرا كالطل أو كالظل، منه تنبت أجسام بني آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. هكذا، وهذه هيئة لمن، يعني هيئة من يتسمع لشيء بعيد يقرب. والليت صفحة العنق. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلح حوض إبله، فيصعق ثم يصعق الناس. ثم يرسل الله عز وجل، إذا انقضت هذه المدة التي شاء الله، يرسل الله عز وجل مطرا كالطل أو كالظل، شك الراوي، فتنبت أجسام بني آدم. ثم ينفخ في الصور مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنافخ في الصور وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب القرن أو صاحب الصور، جاء هكذا وجاء هكذا، وأجمع العلماء على أنه إسرافيل عليه السلام، كما نقل الإجماع على ذلك القرطبي والحليمي وغيرهما من أهل العلم. والنفخ في الصور، النفخ الثاني، هو علامة بدء الساعة التي أخبر الله عز وجل بها، والتي خوف الله عز وجل بها عباده، التي أنذر الله عز وجل بها عباده. فإن الساعة إذا قامت قام الناس لرب العالمين للحساب ثم الجزاء. والصحيح عند أهل السنة أن هذه الأجساد تنتقل من طور إلى طور، فالناس هم الناس والإنسان هو الإنسان، ولكنه ينتقل من طور إلى طور. فإنه إذا تحلى واستحال ترابا وبقي منه قطعة صغيرة هي عجم الذنب، فإن منها يركب الإنسان مرة أخرى، فهو ينتقل من طور إلى طور، كما أنه في هذه الحياة ينتقل من طور إلى طور. لما صار رجلا لم يكن هذا هو الطور الذي كان عليه يوم ولد، فهو ينتقل. كذلك الأمر إذا بعث الناس من قبورهم، فيبعث الناس إذا نفخ في الصور النفخة الأخرى، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. والصحيح والله تعالى أعلم أنهما نفختان فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث، والنفخة الأولى يحصل فيها أيضا أو يحصل بها الفزع، وهذا ما اختاره البغوي والقرطبي وابن حجر والشوكاني وكثير من أهل العلم، وهذا الذي تدل عليه الأدلة كما في حديث مسلم، وهو من أصرح الأحاديث التي تذكر تفاصيل ما يكون في تلك الحقبة كما في حديث مسلم السابق، ولم يذكر نفخة ثالثة عليه الصلاة والسلام، إلى أدلة أخرى وليس هذا محل البحث. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. هذا هو البعث، وهذه القضية من القضايا الكبرى التي خالف فيها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما خالف وما اشتد إنكار المشركين على شيء بعد التوحيد كهذه القضية. قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي لتبعثن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه الحق. إذن البعث قضية ثابتة لا شك فيها، والله عز وجل يحيي الناس ويعيدهم إلى الحياة، الحياة الأخرى والحياة الآخرة، وأنكر هذا المشركون كما ذكرت، وطوائف من الفلاسفة أنكرت البعث بالكلية، وأنكرت طوائف أخرى بعث الأجساد، وهو قول لبعض اليهود وبعض النصارى أن الذي يبعث ويعاد ويحشر إنما هو الروح دون الجسد. وكذلك من الطوائف المنكرة لذلك قائلون بتناسخ الأرواح، وهم البوذيون والهندوك والنصيرية والدروز وبعض اليهود أيضا. مقصود أن هذه القضية قضية قد تكاثرت في دلالتها أدلة الكتاب والسنة والعقل أيضا، وأن الله عز وجل يبعث الناس، وأن الله عز وجل يحيي الناس من قبوره، وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره. وإذا بعث الناس وقاموا من قبورهم فإنهم يحشرون إلى أرض المحشر، يعني إلى الأرض التي يكون عليها الحساب. والظاهر والله تعالى أعلم أن الأرض تتغير ذاتا وصفات، لظاهر قول الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض. وصفة هذه الأرض التي يحشر الناس عليها أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، بيضاء عفراء يعني بياض غير ناصع، لما بياض يضرب إلى الحمرة، كقرصة نقي يعني كالخبزة المصنوعة من الدقيق الصافي، ليس فيها نتوءات وليس فيها خروقات، وليس هناك معلم لأحد، ما يوجد علامات التي يستدل بها في الدنيا على الأماكن، لا يوجد، إنما أرض صافية. يحشر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا. حفاة جمع حاف بلا نعال، وعراة جمع عار بلا ثياب، وغرلا جمع أغرل يعني غير مختونين. يتحقق قول الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيد. وللناس في ذلك المقام العظيم أحوال متفاوتة بحسب إيمانهم وأعمالهم. أما الكفار قال الله جل وعلا عنهم أنهم يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، يحشرون على وجوههم، يمشون على وجوههم وقد فقدوا حاسة السمع والبصر. وظاهر الله تعالى أعلم أن هذا يكون أول ما يبعثون، ثم بعد ذلك ترد عليهم تلك الحواس لدلالة الأدلة الأخرى على ذلك بعد ذلك. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن تتفطن لها، وهي أن القيامة مواقف متعددة ليست موقفا واحدا. وعليه فإن من الأجوبة الجيدة التي يجاب بها عما قد يستشكل من الأدلة التي قد يظهر منها شيء من التعارض في مباحث اليوم الآخر، أقول هذا الجواب هو أن يقال إن هذا محمول على موقف دون موقف، أو على وقت دون وقت آخر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كيف يبعث الكافر على وجهه، الأمر مستغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ الجواب بكل تأكيد بلى، الله على كل شيء قدير. ولا شك أنها حال فيها من الذل والصغار شيء كثير، عافاني الله وإياكم من ذلك. أيضا جاء في النصوص أحوال لأنواع من العصاة كالمتكبرين، فإنهم يحشرون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الذر أو في صورة الذر، يعني صغار النمل، يغشاهم الذل من كل مكان. كذلك الذي يسأل الناس تكثرا، عنده ما يكفيه ويسأل الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة وليس في وجهه وزعة لحم. أما المؤمنون فحالهم حال أخرى، قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا يعني مكرمين، حالهم في غاية من الإكرام. وجاء في النصوص بعض تفصيل لأصناف منهم كأهل الوضوء والصلاة، فإنهم يحشرون غرا محجلين من أثار الوضوء. كذلك ممن جاءت الأدلة في حقه الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله جل وعلا، فإنهم يحشرون ودماؤهم تسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك المحرم الذي مات في إحرامه إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إلى غير ذلك مما جاء في الأدلة. ولا شك أن الذي يكون في ذلك الموقف شيء عظيم، قال جل وعلا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة، إن الأمر يضطرب غاية الاضطراب، اليوم حصل زلزال في بعض النواحي، استغرق ثواني قليلة والعالم كله طار، فكيف بتلك الزلزلة التي عظم الله عز وجل شأنها؟ إن الأرض تبدل، الشمس تكور، الجبال تنسف، البحار تفجر، ويكون الأمر عظيما جدا، حتى إن الشمس لتدنو من الناس كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، حتى تكون منهم على قدر ميل. قال سليم بن عامر أحد الرواة: فوالله ما أدري أراد ميل المسافة. ميل المسافة كم؟ كيلو 600 متر تقريبا. هذه المسافة العظيمة التي للشمس اليوم، التي لا تستطيع أن تقف تحتها مباشرة في حرارة الظهيرة إلا بصعوبة، وبيننا وبينها كما يعد علماء الفلك سنوات ضوئية، فكيف إذا أصبحت ليس بيننا وبينها ميل؟ ربما يكون قال أو ميل المكحلة الذي يكتحل به. انظر إلى هذا القدر. لأجل هذا فالناس بذلك الموقف في كرب عظيم. قال في الحديث: فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبين، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. فالأمر بذلك عظيم، بل عظيم جدا، حتى إن الإنسان يفر من أقرب الناس إليه، من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، والسبب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يومه، كل أحد همه نفسه، لأن الله عز وجل في ذلك اليوم يغضب غضبا عظيما لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. الأمر في ذلك في غاية الصعوبة والعسر، فإن الناس تجثو على ركبها، الأمم جاثية، وترى كل أمة جاثية من شدة الأمر، من هول المطلع. وفي ذلك المقام ينزل ربنا جل وعلا، ويجيء ربنا ويأتي ربنا جل وعلا بفصل القضاء، ولأجل مجيئه تشرق الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها. وإذا جاء ربنا جل وعلا عرضت عليه الخلائق أجمعون، إنهم يجمعون في صعيد واحد لا يغادر منهم أحد، ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويعرضون على ربهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربهم ويكونون صفا كما أخبر الله جل وعلا، وهم في ذلك المقام مختلفون إكراما وإهانة بحسب إيمانهم وأعمالهم. لكن لا شك أن لأهل الإيمان شأنا آخر، أهل الإيمان والصلاح والتقوى الله عز وجل يخفف عنهم ذلك المقام العظيم، لا سيما أصنافا سبعة الذين يكونون في ظل عرش الرحمن جل وعلا، كما في الصحيحين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا يخفاكم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين. نعم، إشارة المؤلف هنا عليه رحمة الله إلى موقف الوزن، ويسبقه موقف الحساب. والحساب في كلام أهل العلم قد يراد به مجموع الأمرين، مجموع الحساب بمعناه الخاص والوزن، وقد يراد به الحساب بمعناه الخاص. المقصود بالحساب هو سؤال العبد وإيقافه على أعماله وتقريره بها، وهذا من أكثر مواقف القيامة ورودا في القرآن: إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه وسوف يحاسب حسابا يسيرا فوربك لنسألنهم أجمعين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والحساب ينقسم إلى قسمين: إلى عرض وإلى مناقشة. دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية: من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها حصل لها نوع استشكال، فقالت: أليس قد قال الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب إلا هلك. وبهذا تجتمع الأدلة بين قول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قوله من نوقش الحساب هلك أو عذب، وذلك أن العرض هو الحساب اليسير. وأما الحساب في قوله من نوقش الحساب هلك أو عذب فهو المناقشة. المقصود بالعرض أن يوقف المسلم على أعماله ويذكر بها ثم يعفى عنه ويسامح ويغفر له. ويدل على هذا ما جاء في حديث النجوى في الصحيحين وغيرهما، أن الله جل وعلا يدني عبده إليه ويضع عليه كنفه ويقدره بذنوبه فيقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: أعرف ربي، أعرف ربي، مرتين. فيقول الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذه صفة العرض، ينظر في كتابه ولكنه يسامح. والحكمة من ذلك والله أعلم أن يعرف المسلم منة الله عز وجل عليه. وأما المناقشة فهي الاستسقاء، فهي الاستقصاء والتدقيق وعدم المسامحة. ولا شك أن الذي يناقش هذه المناقشة فإنه سيكون حسابه عسيرا، ستكون النتيجة الهلاك ولا بد، لأن التقصير غالب على الإنسان. فمن الذي أدى حق الله عز وجل عليه كاملا فعل ما أمر، اجتناب ما نهى، مع أداء شكر نعم الله عز وجل؟ الذي يساق يحاسب ويناقش هذه المناقشة الدقيقة وهذا الحساب المستقصي لما عمل، ما له وما عليه، فإنه سيهلك ولا بد، إلا أن يتدارك الله عز وجل برحمته فيعفو. وهذا الحساب تكون نتيجته أو يكون بعده الوزن. وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله فيما سمعت. وموقف الوزن من المواقف العظيمة لذلك اليوم العظيم، إنه حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. والميزان حق دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد صحيح أنه يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. تقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ يقول: لمن شئت من عبادي. مقصود أن هذا الميزان ميزان عظيم ومتصف بالدقة المتناهية، حتى إنه يزن مثاقيل الذر، وهو ميزان واحد على الصحيح، خلافا لمن قال إنه موازين متعددة إما باختلاف الأشخاص أو الأمم أو الأعمال، الذي يظهر الله أعلم أنه ميزان واحد كما يدل عليه الحديث السابق. وأما جمع الموازين في القرآن فإنه لم يأتي في القرآن إلا مجموعة، الذي يظهر الله أعلم أن هذا الجمع من باب التعظيم أو باعتبار تعدد الموزون، لأن الموزونات فيه كثيرة الله عز وجل أعلم. ويتعلق بموقف الوزن مباحث متعددة، منها: ما الذي يوزن في الميزان؟ هذه القضية خلاف بين أهل العلم يصل إلى 8 أقوال، لكن أشهرها أقوال 4. الأول: أن الذي يوزن هو صحف الأعمال، وهي الصحف التي كتبت فيها أعمال بني آدم، وسيأتي لها ذكر في كلام الشيخ رحمه الله. وهذا القول نسب إلى جمهور المفسرين، والدليل دليل صريح هو حديث 99 سجلا، فإنه صريح في أن الذي يوزن هو صحف الأعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما عند الترمذي وغيره أنه يصاحب رجل من هذه الأمة وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر كلها سيئات، ويخرج له بطاقة رقعة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يدخل مع اسم الله شيء. الشاهد أنه في هذا الحديث كان الموزون ماذا؟ الصحف، وهو دليل صريح. القول الثاني: أن الذي يوزن هو الأعمال نفسها، وهذا ما تدل عليه صرائح أو ظواهر نصوص كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه وأمثالها، قال سبحان الله والحمد، قال الحمد لله تملأ الميزان. الظاهر الله أعلم أن هذه الأعمال يجعلها الله عز وجل في هيئة توزن، والله على كل شيء قدير. وليس هذا بأول قضية تدور في فلك هذا الأمر، بل لها نظائر بعضها مر معنا. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل نفسه، وهذا أصرح ما جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره، إنما قال في ساق ابن مسعود رضي الله عنه: لهي أثقل في الميزان من أحد. فهذا ظاهره أن ابن مسعود رضي الله عنه وزن وكانت ساقه أثقل في الميزان من أحد. القول الرابع هو الجمع بين ما مضى، فكل هذه توزن أو يوزن هذا تارة ويوزن هذا تارة ويوزن هذا تارة. وهذا القول هو الأقرب، والله عز وجل أعلم، لأنه فيه الجمع بين متفرق النصوص. وعلى كل حال المقام فيه بسط أكثر من هذا، لكن لا يوسف الوقت لذلك. يبحث أهل العلم أيضا في هذه القضية وزن الكافر، هل الكافر يوزن أو لا يوزن؟ والصحيح أنه يوزن ليعرف منزلته من النار، فإن النار دركات عافاني الله وإياه من ذلك. فأبو طالب ليس كأبي لهب وأبي جهل في النار، والله عز وجل يقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، إنما النسيء زيادة في الكفر. فليس الكفار على درجة واحدة، ووزنهم به يتحدد الدرجة أو الدركة التي يكونون فيها في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وأما ما جاء في نفي الوزن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مقصود أنه لا يوزنون موازنة من توازن حسناته مع سيئاته، فإن الكافر لا حسنة له توزن، أو فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نافعا. فإن الكافر إذا أوقف في الوزن فإنه ليس إلا السيئات المحوى، ما ثم حسنات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد مر معنا أن حسنات التي عملها يجازى عليها في الدنيا، فإذا قدم الآخرة لم تكن له حسنة يجزى فيها. أهم مسألة في موضوع الميزان والوزن نتيجة الوزن. الناس في الوزن لا يخرجون عن ثلاث أحوال: أن تترجح الحسنات، أن تترجح السيئات، أن تتساوى الكفتان. أما إذا ترجحت الحسنات فلا شك أن هذه حال أهل السعادة، هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة دون سابقة عذاب. من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحد فإنه من أهل الجنة مباشرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. قال جل وعلا: ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ووعد الله عز وجل لا يخلف. وهؤلاء متفاوتون فيما بينهم تفاوتا عظيما، فمنهم من لا ليس له إلا حسنات محضة، ليس هناك سيئات، وهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الصحيح أن الأنبياء يوزنون. وكذلك من رزق تجديد التوحيد قبل موته، كذلك الذين تابوا. ثم دونهم من عنده حسنات كثيرة وصغائر قليلة، ثم من عنده أكثر في السيئات، إلى أن يكون من عنده حسنات غلبت سيئاته بواحدة. فهؤلاء كلهم من أهل الجنة، بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. الحالة الثانية تساوي الحسنات والسيئات، يكون عنده حسنات وقابلها سيئات مثلها، وهؤلاء الصحيح فيهم وهو الذي جاءت فيه أثار الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكونون على الأعراف، يوقفون على الأعراف مدة شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك يكون آلهم إلى الجنة. قال جل وعلا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقف عليه هؤلاء، فإنه ليس عندهم السبب المقتضي لدخولهم الجنة وهو الحسنات الراجعة، ولا السبب المقتضي لدخولهم النار وهو السيئات الراجعة، فيوقفون ثم يكون مآلهم إلى الجنة لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. الحالة الثالثة هي رجحان السيئات عن الحسنات، وهذه حال أهل البلية وحال أهل المحنة. والصحيح في حق هؤلاء أن من ورد يوم القيامة ولم تغفر له سيئاته قبل ذلك، لم تغفر له سيئات في الدنيا أو في البرزخ أو في مواقف القيامة قبل الوزن، وورد موقف الوزن وقد بقيت عليه هذه السيئات وترجحت على حسناته، فإن ظواهر النصوص تدل على أن هؤلاء هم أهل العذاب، هم الذين يعذبون في النار العذاب المؤقت الذي جاءت فيه النصوص في شأن عصاة الموحدين. اللهم إلا أن يقبل الله عز وجل فيه شفاعة بعد موقف الوزن، فإن على موقف الوزن على موقف الصراط أثناء المرور على الصراط يدعو الأنبياء إذ لا يتكلم غيرهم، يقولون اللهم سلم سلم، فهذا نوع شفاعة، فإذا أدركتهم شفاعة قبل الله عز وجل فيهم الشفاعة فإنه يعفى عنهم في دخول النار، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، الله عز وجل أعلم. يبقى هل يستثنى من موقف الوزن أحد؟ الجواب أن لا، فإن ظواهر النصوص أن كل الناس يوزنون، قال جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ثم قال: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. والظاهر والله أعلم أنه لا يستثنى أحد حتى الأنبياء، ولا شك أن وزن الأنبياء فيه إظهار لكرامتهم ورفيع منزلتهم في الجنة، وهذه حكمة عظيمة لوزنه. أما الحساب فالأمر فيه مختلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيحين عن 70,000 من هذه الأمة يستثنون من الحساب، فلا حساب عليهم وبالتالي لا عذاب عليهم، وجاء وصفهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فيهم هذه الصفات الأربعة. وجاء في مسند أحمد وقواه الحافظ رحمه الله وغيره أن مع كل 1,070,000 يكون المجموع قرابة 5,000,000. وجاء أيضا في مسند أحمد وإسناده لا بأس به أن مع كل 1,070,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا بكفه، وهذا لا شك نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. فهؤلاء أصناف تستثنى، هؤلاء هم الذين يستثنون من الحساب بخلاف الوزن كما مر. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. هذه المسألة مرتبة على فهم قضية كتابة الأعمال، وأظن أنه قد تطرق إليها الحديث. فإن الله عز وجل قد وكل بعباده مع كل واحد منهم ملكين يحصيان عليه أعماله، أعطاه الله عز وجل القدرة على إحصاء كل الأعمال حتى أعمال القلوب. وهذان الملكان يكتبان على الإنسان حسن عمله وسيئه، ثم إنه يوم القيامة تنشر له هذه الصحائف فيقرأها لنفسه، سواء كان قارئا في الدنيا أم لم يكن قارئا. قال جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا فيه إقامة للحجة على العبد. وهذه قضية قد دلت عليها النصوص وأجمع عليها المسلمون إلا الجهمية أنكروها، وأدلتها كثيرة. قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوح لا يحتاج أن يتعب نفسه بفتحه، هو مفتوح من أمامه ويؤمر بقراءته. ويقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وجدوا ما عملوا حاضر. هذه الكتب والصحائف يتلقفها الناس ويأخذونها، ولكن حالهم مختلفة. أما المؤمنون فيأخذون صحفهم بأيمانهم. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأخذهم الكتب بالأيمان دليل على نجاتهم. أما الكفار فجاء في حقهم أنهم يأخذون كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهرهم أيضا، جاء فيهم هذا وهذا. وأهل السنة يسلمون بذلك، فهم يأخذون كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهرهم. وكيفية ذلك؟ قيل إنه تلوى يده اليسرى فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وقيل إنها تخلع تركب من ظهره، وقيل إنه يدخل يده في صدره فتخرقه، تخرق الصدر وتأخذ الكتاب بالشمال. كل هذا لا حاجة له، وإنما نقول نؤمن أن الكافر يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، والله عز وجل أعلم بكيفية ذلك. يبقى العصاة الذين شاء الله تعذيبهم في النار، هل يأخذون كتبهم بأيمانهم أو بشمالهم؟ اختلف أهل العلم، فقيل يأخذون كتبهم بأيمانهم ويكون أخذهم الكتاب باليمين دليلا على عدم خلودهم في النار. وهذا الأخذ اختلف، هل يكون قبل ورود النار أو بعد ورودها؟ والقول الثاني أنهم يأخذون كتبهم بشمالهم من أمامهم، فهم يوافقون المتقين من جهة ويوافقون الكفار من جهة أخرى. والقول الثالث هو التوقف، وهذا أسلم، والله عز وجل أعلم. نعم. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته بسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم. كما مضى بقي فقط الإشارة إلى حساب الكافر. الكافر يحاسب ولا شك. قال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الكفار يسألون ويحاسبون، وحسابهم حساب شديد وعسير. أيضا يبقى البحث في الأنبياء، هل يحاسبون أم لا؟ الجواب أنه إن أريد أنهم يحاسبون على أعمالهم حسنها وسيئها فلا، إنهم أرفعوا درجة من أهل السبعين درجة، 70,000 أرفعوا درجة من 70,000، وأولئك لا حساب عليهم بكرامتهم ومنزلتهم. لا شك أن الأنبياء أرفع من ذلك دون شك. وأما إن أريد بالحساب سؤالهم عن تبليغهم دين الله عز وجل للناس فنعم، وهذا فيه زيادة في إقامة الحجة على الأمم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، في أدلة أخرى جاءت في هذا الباب. نعم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. انتقل المؤلف رحمه الله إلى موقف الحوض، والحوض هو الموقف الوحيد الذي لم يرد في كتاب الله جل وعلا، ويعني سيأتي معنا أيضا القنطرة على القول بأنها جسم مستقل أيضا تمتلك القرآن. والحوض هو مجمع الماء الذي يضعه الله عز وجل يوم القيامة ويشرب منه المؤمنون بالله، وهو من أوجه إكرام الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذا الموضوع أو تعلق بهذا الموضوع مسائل، منها أننا نؤمن بأن هذا الحوض مخلوق وموجود الآن كما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري: والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. كشف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الحجر فرأى حوضه عليه الصلاة والسلام في وقت تحديثه بهذا الحديث، وهذا مما يجب التصديق والإيمان به، كما أن مما يجب الإيمان به الإيمان بأنه حوض واسع وعظيم جدا. قد جاء في الصحيحين وغيرهما ذكر مسافة أو مساحة هذا الحوض، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: حوضي مسيرة شهر. وجاء عند مسلم أن زواياه سواء وأن طوله كعرضه، أنه الله أعلم مربع الشكل، كما جاء في النصوص تقريب العلم بمساحته بذكر مواقع يتعلق بها أو يشبهها، يشبه ما بينها طوله وعرضه. وهذه روايات متعددة في الصحيحين وغيرهما، وهذا محل بحث طويل عند أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن حوضه ما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة معروفة على خليج العقبة في شمال البحر الأحمر، وصنعاء معروفة في جنوب الجزيرة. وجاء أن عرضه من أيلة إلى عمان، من أيلة إلى عدن، وجاء أيضا أن عرضه من أيلة إلى عمان، عمان معروفة في شرق الجزيرة. وجاء أيضا التحديد بذكر مسافة أقل، قال كما بين مكة وعمان، عمان البلقاء، وأنها ما بين أيلة ومكة، وجاء ما بين أيلة والمدينة. تلاحظ أن هذه المسافة أقل، إلى غير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وها هنا بحث طويل عند أهل العلم، وأقرب الأجوبة في ذلك والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد التحديد الدقيق لهذه المسافة، وإنما أراد تقريب العلم بسعة هذا الحوض. أو يقال إن اختلاف هذه المسافة باختلاف السير، بين السير السريع والسير البطيء، والله عز وجل أعلم. أيضا معنى في مباحث هذا الموضوع صفات هذا الحوض، وقد تحصل من مجموع النصوص بصفات الحوض ما يأتي. لونه أبيض من الثلج، وفي رواية من الورق، وفي رواية أبرد من الثلج. طعمه أحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك، كيزان آنيته كعدد نجوم السماء، وفي رواية أكثر من عدد نجوم السماء. لا شك أن نجوم السماء عدد عظيم جدا، فهي مثل أو أكثر من عدد نجوم السماء. أما آثار شربه فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، في مسند أحمد، ولم يسود وجهه أبدا. أيضا من صفاته أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يصب فيه ميزابان من الجنة. وهذا فيه مسألة أخرى، وهي العلاقة بين الكوثر والحوض. الكوثر والحوض بينهما علاقة. الكوثر نهر في الجنة، والحوض مجمع ماء في عرصات القيامة. ولكن الكوثر أصل الحوض ومنه يمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن الكوثر، قال نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض. وكلمة عليه حوض جاء تفسيرها يصب في حوضي في رواية أخرى، وجاء في وصف الحوض أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، وهذا والله أعلم يعني يصب فيه من هذا الكوثر. إذن الكوثر هو أصل هذا الحوض، ولا شك أن الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوض في عرصات القيامة؟ المسألة مبنية على تصحيح الحديث الذي عند الترمذي وغيره، وصححه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ ناصر رحمه الله وضعفه آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. فهذا بعض ما يتعلق بهذه القضية. وأختم بذكر من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يذابون يبعدون يطردون عن الحوض، وهؤلاء هم المرتدون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على حوضه وإذا برجال فلما عرفه حال بينه وبينهم رجال، هؤلاء ملائكة حالوا بينه وبينهم، يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم. دل هذا على أن المرتدين يبعدون ويطردون. كذلك أهل الإحداث المبتدعة يطردون ويبعدون عن هذا الحوض. جاء في رواية: إنك لا تدري ما أحدث بعدك فقط. دل هذا على أن الإحداث والأصل في الإحداث في النصوص أن يكون هو الابتداع. دل هذا على أن المبتدعين في دين الله الزائدين فيه ما ليس منه متوعدين بهذا الوعيد والعياذ بالله والإبعاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة. هذا الموقف الأخير إذا استثنينا القنطرة من مواقف القيامة، ألا وهو موقف الصراط، وهو أشد المواقف، أشد مواقف القيامة هذا الموقف العظيم. فإن الناس يكونون في ذلك المقام دون الجسر، ويلقى عليهم الظلمة، ثم يعطون الأنوار فيمرون على الصراط. الصراط هو الطريق، هذا في اللغة، وهو في الشرع أعني صراط الآخرة، أو الصراط في الآخرة، هو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر عليه الناس بحسب أعمالهم، أو يخدشون أو يسقطون في النار من عليه. واختلفوا هل ورد في القرآن أو لم يرد، والصحيح أنه ورد بالمعنى، وذلك في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. يدل على هذا حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة رضي الله عنها: بلى. فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألم يقل الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال، ثم ننجي الذين اتقوا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الورود لا يلزم منه الدخول، أن ورود النار لا يلزم منه الدخول، إنما الورود هنا بمعنى الإشراف والقرب من النار، وهذا يتحقق بالمرور على الصراط. فالصراط جسر، دونه أسفله النار عافاني الله وإياكم منها. المقصود أن هذا الصراط قد جاء في هذه الآية وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق به مسائل. أولا، الذين يمرون على الصراط. الذي يظهر الله أعلم أن الذين يمرون على الصراط هم من أظهر الإسلام، سواء أبطل الإسلام أو أبطل الكفر. وأما الكفار الصرحاء فإنهم يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار، قبل أن ينصب الصراط يؤخذ بهم إلى النار. فيبقى الذين أظهروا الإسلام من المسلمين حقا أو الكفار. ثانيا، أحوال الناس في مرورهم على الصراط، وهذا فيه أمران: الأول أحوال من حيث النور والظلمة، الثاني أحوال من حيث السرعة والبطء. أما من حيث النور والظلمة، فإن الناس إذا كانوا في الظلمة دون الجسر يعطون النور على حسب أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك أكثر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى يكون آخرهم من يعطى نوره عند إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضيء قدم رجله وإذا أطفئ قام. أما من حيث السرعة والبطء، فكما ذكر الشيخ رحمه الله أنهم يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، فمنهم من يقطع هذا الصراط كلمح البصر كالطرف، ومنهم من هو أقل قليلا فيمر بسرعة البرق، ومنهم من يمر كالريح والريح سريعة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب يعني الإبل، ومنهم من يعلم كشد الرجال يعني كجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسحب، قال صلى الله عليه وسلم: وآخرهم من يسحب سحبا. وهذا قد بطأ به عمله، نسأل الله العافية والسلام. فهذا حاله من حيث السرعة والبطء. أما صفة هذا الصراط فإنه قد جاء عند الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الصراط حاد كالسيف، وعند مسلم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. أيضا من صفاته أنه دحب مزلة لا تثبت عليه الأقدام، المرور عليه صعب وشديد، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصراط فقال: مدحرة مزلة. أيضا من صفاته أن عليه خطاطيف وكلاليب، والخطاطيف جمع خطاف، والكلاليب جمع كلوب، وهما بمعنى متقارب، حديدة عقيفاء تشبه تلك التي يعلق فيها اللحم. وظيفة ذلك المعلق أمران: الأول أن تخطف من أمرك بخطفه فتلقيه في جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء صنفان: المنافقون والعصاة الذين لم يغفر الله عز وجل لهم، فإن دخولهم النار يكون من خلال سقوطهم من على الصراط في النار بسبب هذه الخطاطيف والعياذ بالله، إنها تأخذ من أمرت به. والوظيفة الثانية أنها تجرح من أمرت بجرحه، تخدشه. وهذا يدلك على أن المقام مقام عظيم، صعب، الكرب فيه عظيم. من مسائل الصراط أيضا أنه في ذلك المقام العظيم يلزم كل الناس الصمت، الأمر في غاية الهول، فلا يتكلم أحد إلا الرسل، كلام الرسل اللهم سلم سلم أو ربي سلم سلم. وجاء في بعض الروايات أن الملائكة أيضا يقولون ذلك، وأما بقية الناس فصامتون. أيضا من مباحث هذا المقام أن الأمانة والرحمة فترسلان، أن الأمانة والرحمة ترسلان فتكونان على جنبتي الصراط، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المراد والله أعلم أنهما تشهدان للمحق وعلى المبطل الذي ضيعهما. أما نتيجة المرور على الصراط فإنها ثلاث أحوال: الحال الأولى حال الناجي المسلم، ناجي من السقوط، مسلم من خدش الخطاطيف، وهؤلاء هم أعلى الدرجات، هم المتقون المؤمنون. والحال الثانية ناجٍ مخدوش، يسلم من الوقوع في النار لكن يصاب بهذه الكلاليب، جاء أنه مخدوش به، وجاء أنه مخدوج به، يعني كأنه الله أعلم قد أخذت شيئا منه، قد أخذت من لحمه، فهي خداج ناقصة، حصل فيه نقص بسبب هذا الأخذ، فهذا الله أعلم قد بقيت عليه بقية جوزي عليها بهذا الخدش، لكنه في النهاية سلم. أما الحالة الثالثة فهي والعياذ بالله الذي نكس في النار، جاء أنه منكوس، وجاء أنه مخروس، وجاء أنه مكروس في جهنم والعياذ بالله، وهو الذي أخذته هذه الخطاطيف وألقته في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. أيضا من مباحث الصراط أن أول من يجوز هذا الصراط النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ولذا كانت هذه الأمة السابقة المقدمة يوم المتأخرة في الزمن والمقدمة في الجواز على الصراط. أخيرا جاء عند الحاكم أن المؤمنين إذا نجوا من الصراط يقولون كلمة تدل على عظيم الفرح الذي أصابهم، يقولون الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك، يعني النار، لقد أعطانا ما لم نعط أحد، صلى الله عليه وسلم من يقول هذا القول. وإذا جاوز المؤمنون الصراط فإنهم يوقفون على قنطرة، وهذا يذكره المؤلف رحمه الله الآن. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. انتهى كلامه. انتهى. بعد ذلك آخر المواقف القنطرة، والقنطرة في اللغة الجسر، اختلف أهل العلم هل القنطرة المذكورة هنا هي جسر مستقل بين الجنة والنار، أو هي طرف الصراط مما يلي الجنة، والأول أقرب إلى ظاهر النص الله عز وجل أعلم. وهذه القنطرة التي يوقف المؤمنون الذين سلموا من النار، فهم قد نجوا لكنهم يوقفون، السبب في ذلك أنه يختص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، وهذا كما علمت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، وهذا الموقف ما جاءت فيه أدلة تدل عليه إلا هذا الحديث في صحيح البخاري، ربما جاءت فيه روايات قليلة أخرى، لكن الشيء الصريح الصحيح الواضح إنما هو هذا الحديث عند البخاري، ولذلك كلام أهل العلم على هذا الموقف قليل. المقصود أنهم يوقفون فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، والذي يبدو الله أعلم أن هذا الاقتصاص أخص من الاقتصاص الأول في موقف الحساب، إنه في موقف الحساب يقتص للناس بعضهم من بعض، وأول ما يحصل فيه الاقتصاص والقضاء الدماء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أول الأعمال التي يحاسب عليها هي الصلاة، حتى إنه لا يقتص للحيوانات بعضها من بعض، فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم إذا انتهى القصاص من الحيوانات يأمرها الله عز وجل فتكون ترابا. المقصود أن الظاهر والله أعلم أن هذا اقتصاص آخر لا يترتب عليه أخذ حسنات وزيادة سيئات يترتب عليها دخول النار، لأن المؤمنين هنا قد تجاوزوا النار ونجوا منها. وقال بعض أهل العلم لعل الاقتصاص هنا هو لأناس لبعضهم على بعض مظالم، يعني كل واحد من الآخر له على أخيه مظلمة، وقد يستفاد هذا من ظاهر الحديث فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينه، والله عز وجل أعلم. مقصود أن هذا الاقتصاص يحصل به التهذيب وتنقية الصدور. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، لأن المؤمنين إذا دخلوا الجنة تكون صدورهم سليمة لبعضهم، ونزعنا ما في صدورهم من غيظ، لأجل هذا يقتص بينهم لزوال هذا الغل من القلوب والصدور قبل أن يدخلوا إلى الجنة. بعد هذا فإنهم يوقفون ولا يؤذن لهم بدخول الجنة، يجدون أبواب الجنة مغلقة. فالذي يحصل أن يطلب الناس من يشفع لهم عند الله جل وعلا لدخول الجنة، وقد ثبت هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، والكل يعتذر، وهذا قريب مما يكون في الشفاعة العظمى لفصل القضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى حتى يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيشفع عند ربه فيأذن الله عز وجل بدخول الجنة. إذن هذا الدخول للجنة لا يكون حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في محله. إلى هنا وقف الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بمباحث اليوم الآخر إلا الشفاعة، ونؤجل الكلام عنها إن شاء الله إلى محلها، ولم يتطرق رحمه الله إلى بعض المسائل المتعلقة بالجنة والنار، وكأنه اعتذر عن ذلك رحمه الله في كلام سيأتي معنا إن شاء الله، بأن من أراد تفاصيل ذلك فيرجع للكتب التي ورد فيها هذا الأمر. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، والدرس بعون الله سنستمر إلى الاختبارات إن شاء الله يوم الأحد والثلاثاء، ولعلكم تصبرون إن شاء الله حتى نسعى قدر الإمكان في إنجاز والانتهاء من هذه العقيدة قبل الاختبارات. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.